لماذا؟ لأنه الآن يسمى عليه وقت قبل موت، فيحتمل من حين التلفظ إلى حين قبل الوفاة بدقيقة، فكل هذا يسمى قبل، فنأخذه بأول الزمان. وعندنا قاعدة أن الفعل إذا أمكن نسبته إلى زمانين فنأخذ الأحوط منهما وهو الأول في هذه الصورة، وأحيانا قد يكون أكثر. قال وعكسه معه أو بعده، عكسه يعني لا يقع به طلاق، إذا قال لا يقع طلاق، إذا قال أنت طالق مع موتي، معه أي مع موتي، أو قال أنت طالق بعد موتي، لأن وقت الموت لا يقع فيه طلاق، وهكذا. طيب أختم بمسألة قبل أن أجب على سؤال الشيخ. نحن قلنا إن ألفاظ الطلاق التي يختلف فيها الطلاق تنقسم إلى أربعة حال أو أربع حالات، نسيت هذا كوني إياه. نعم يلا عطنا شيخ. ولو نوى واحدة، ولو نوى ثلاثة شيخ، ثلاثة إلا أن ينوي واحدة شيخ مالك، واحدة إلا أن ينوي ثلاثة. سأذكر لكم صورا وقولوا لي تندرج تحت أي صورة من هذه الصور. لو أن رجلا قال لزوجه أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، فمن أي الأنواع؟ الأولى فتقع ثلاث ولو نوى واحدة. طيب لو قال رجل لامرأته أنت طالق أكثر الطلاق، ثلاث إلا شيخ، إلا إن واحدة أكثر الطلاق. راجع الكتاب، أنا لن أخرج عن ما في الكتاب. ولو نوى واحدة ما زلنا في الصورة الأولى. إذا صيغة من قال لزوجه أنت طالق أكثر الطلاق، أو قال لها مثلا بدل أكثر الطلاق كل الطلاق، فإنه يقع ماذا؟ ثلاث ولو نوى واحدة. طيب لو قال رجل لزوجه أنت طالق عدد الحصى أو عدد الريح، أحسن. طيب لو قال رجل لزوجه أنت طالق بائن، طلاقا بائنا، الأولى اللي هي ثلاث إلا أن واحدة. هذه هي الصور التي ذكرها المصنف أنه تقع ثلاثا ولو نوى واحدة، وهي أربع صور ذكرناها قبل قليل. أن يرد أن ينص على العدد، أن ينص على وصف العدد كالبينونة، أن يصفه بعدد كبير كعدد المطر أو غيره، أو أن يقول كل الطلاق أو أكثر. طيب في مسألة سابقة قبل، لو قال رجل لامرأته، ابحثوا عنها في الزاد، لن أخرج عن الزاد، ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، كم يقع بها؟ ثلاث إلا ولو، اختر إلا ولا ولو، تأكد درس الماضي، راجع ولو. من قال لزوجه ما أحل الله عليه حرام أعني به الطلاق، نص على كلمة أعني به الطلاق، فإنها تقع ثلاثا ولو نوى بها واحدة. طيب لو أن رجلا أتى بكناية من كنايات الطلاق الظاهرة وقال نويت بها الطلاق، فكم يقع بها؟ الظاهرة ما قلت الخفية. والله لو غير قالها هانت عليه. نسينا الدرس الماضي الكناية، ما الفرق بين الظاهر والخفي؟ الظاهرة يقع بها ثلاث مطلقة ولو نوى واحدة، يقع بها ثلاث بشرط أن ينوي الطلاق. نحن قلنا بأنها كناية ليس أدرك الألفاظ صريحة. إذا كم لفظة يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة؟ خمس جمل أو ست، نسيت كم عددها، سبع. قلنا إذا أتى بالعدد، إذا أتى بوصف يدل على العدد كالبتة ونحوها، إذا قال كل الطلاق أو أكثره، أو قال بعدد الرمل وعدد الحصى وعدد الريح وعدد النجوم، إذا أتى بالكنايات الظاهرة هذه الخمس. السادسة ما حرم الله علي فأعني به الطلاق، فإنها تكون ثلاثة ولو نوى بها واحدة. طيب انتهينا من النوع الأول. النوع الثاني ما هو؟ ولو نوى ثلاثة، لها صورة واحدة ذكرها المصنف، ما هي؟ طبعا ذكرها بالمفهوم وأنا ذكرتها شرحا هكذا سريعا. لو قال رجل لزوجه أنت طالق واحدة، نص على العدد، وتفهم نص على العدد لا نتعده، أنت طالق واحدة، قال أنوي ثلاثة، نقول كم؟